بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذا سائل يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم في شهر رجب؟ ما وقفت على شيء لا أدري، لكن الحجامة ليست من الأمور التي يتعبد بها سواء كانت يعني في رجب أو في غير رجب، فهذه ليست أمور يعني تعبدية، بحيث لو احتجم في رجب نحتجم في رجب. سبق التنبيه على أن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد هذا الذي يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، أما لو احتجم في رجب أو في غير رجب للاستشفاء فهذا لا يعني أن يكون الاحتجام في رجب، إلا أن يكون يعني هناك شيء من السنة يدل على مثل الاحتجام في أيام معينة أو في أوقات محددة، يعني مثلا بعد النصف الأول من الشهر في النصف الثاني، هذا ذكره العلماء، ذكره الإمام ابن القيم، لكن كون الحجامة تخص يعني في رجب أو في غيره أنا لا أعلم أن هناك دليل يدل على مشروعية ذلك، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم احتجب في رجب أو في غيره ليس هذا بدليل يدل على مشروعية هذا الأمر، وإنما قد يكون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم عادته وبحكم طبيعته أو بحسب الحاجة. بارك الله فيكم. المرأة المختلعة هل عليها عدة؟ نعم، العدة لكل امرأة كانت تحت زوج إذا فرقها زوجها لا بد من العدة، لأن الحكمة من العدة هي براءة الرحم. يقول السائل: في صلاة الجنازة هل هناك دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم للميت، وكيف ندعو للأطفال؟ ليس هناك دعاء خاص، ولكن حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأدعية المأثورة المشهورة، ولكن لو دعا بأي دعاء آخر فذكر العلماء أنه ليس هناك شيء مخصوص، والميت يدعى له كما يدعى يعني للحي، ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجعله فرطا لوالديه وأن يجعله ذخرا لهما إلى غير ذلك من الأدعية التي فيها يعني دعاء للميت ولأهله، كذلك يدعى للطفل إذا مات أن يدعى لأهله ولوالديه. ورد في بعض الأحاديث مثل حديث دعاء الاستخارة أن الإنسان يسمي مطلوبه ومراده، فهل ذلك ينافي أن الإنسان لا يطلب شيئا خاصا بل يطلب الخير المحض؟ لا، هو إذا تردد بين أمرين فيسمي ما أراد، وإن كنت تعلم أن لي في هذا الأمر يعني خيرا فاقدره لي، فهذا أراد أن يعزم على شيء وهو متردد، وأما إذا كان لا يتردد في شيء فيسأل الله الخير المحض، لكن هنا تردد مثلا بين أن يسافر أو لا يسافر فيسأل الله عز وجل يعني إن كان له في هذا السفر خيرا أن يقدره له، أو في هذه الزوجة أراد أن يتزوج، أو في هذا الأمر الذي أراد أن يقدم عليه، هذا مشروع يعني في الاستخارة، مع دعائه أيضا دعاء عاما أن ييسر الله له الخير وأن يقدر له الخير حيث كان، وأن يصرفه ويصرف عنه الشر حيث كان. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين.